عزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نحن الآن في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي امتلئ بركة، هذا الشهر الذي من عظيم رحمات الله وإحسان الله لنا بهذا الشهر العظيم. مع اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتشرف بك. من معي؟ أم عبد الله. أم عبد الله، تفضلي، تحت أمرك. يا سقط لي ثلاثة أسئلة. نعم، معيش ألم يا درجة. لدي ثلاثة أسئلة. تفضلي تفضلي تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تربط شعرها في أفصلات؟ هل يجوز أن تربط شعرها إيش؟ في أفصلات. لو تربط شعرها بأنها تجعله كعكة هكذا، الجمهور يقولون يجوز، وأن النهي الذي جاء في الشعر، النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على المرأة، لأن المرأة يعني هذا حالها، فيصعب عليها يعني التحكم في في في في شعرها إلا بذلك، وإلا سيظهر من الخلف. والصحيح الراجح أن الأحكام على العموم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: النساء شقائق الرجال في الأحكام. ودخل أبو رافع على الحسن فوجده يعقص شعره هكذا كعكة، فحله، فنظر إليه مزمجر، نظر إليه مزمجرا، فقال له يعني اعمد إلى ما أنت عليه، ثم قال له: إن جدك قال إن هذه مقاعد للشيطان، فلا يجوز أن تفعل المرأة ذلك على الراجح الصحيح. تمام. هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها على الوضوء؟ لما هي برة مثلا، او انها في مكان لا تستطيع ان تكشف عن شعرها فتمسح على الخمار مثلا؟ ما الداعي يعني؟ ما الداعي؟ الداعي ان انا برضو يعني مثلا انا في البيت وكده، فانا مش عايزة انقلع الطرحة، فانا عايزة نمسح يعني. لا لا لا، تمسحي عليها، تمسحي على الراس، تمسحي على الشعر، الا اذا كنت برة وتخشين يعني ظهور شعرك، وصعب جدا لف الخمار مرة ثانية، وكان محكم فيمكن المسح عليه، لكن في البيت لا، ما تمسح إلا، لا يجزئك إلا أن تمسح على شعرك. تمام. هل يجوز أخذ المال على تحفيظ القرآن الكريم؟ الأصل أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن لا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به، وقال يأتي في آخر الزمان يعني، ولذلك قراء آخر الزمان قال المنافق أكثر منافق الأمة قراؤهم. قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يتعجلون ولا يتأجلون. الأصل عدم أخذ الأجرة، هذا الراجح الصحيح. أما إذا كانت فقيرة وأنها تحفظ وما عندها ما يكفيها، وإن لم تأخذ لا ستتوقف لها أن تأخذ ما يكفيها فقط ولا تشترط زيادة. تمام. طب يا شيخ، هل الريحة تفطر في الصيام ولا؟ هل ايش؟ الريحة اللي هي البرفان وكده لا، ما يعني لا تدخليها، لانه لها جرم، يعني لو دخلت في الفم وابتلعتيها تفطرين، لكن لو كان على الثوب لا تفطر وليس فيها شيء. تمام، شكرا. تحت امر، تحت امر. معايا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تحت امرك. لو سمحت، يعني كان حصل مشكلة بيني وبين زوجي، فقال لي لو انت طولت معايا في الكلام شويه كنت قلت لك انت طالب، فالطلب ده يقع ولا لا؟ ماذا قال حضرتك؟ عفوا، ماذا قال؟ هو قال لي كان في بينا يعني قبل كده مشكلة، فقال لي انت لو كنت طولت معايا في الكلام كنت قلت لك انت طالق. هو ما قال لك ذلك ولا قال؟ لا ما قالش، قال بس خلاص قال لا يقع الطلاق، لا يقع. طيب كان في قبلها برضه يمين، قال لو قال لي والدته لمامته يعني، بس انا كنت سامعة المكالمة. كان هو مسافر وقال لها لو خالي دخل، مراتي دخلته، تعتبر نفسها متطلقه. فهو جه وانا دخلته، ما اقدرش اقول له ما تدخلش، فمش عارفه اليمين يقع ولا لا. دخلتيه؟ اه لا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل عن نيتي بقى هنا ماذا يقصد؟ لو يقصد الطلاق يقع الطلاق. اه المسألة راجعة ليه هو بقى بنيته. لو كان هو قال لي نيته انك لو دخلتيه تقع الطلقة يبقى تقع طلقة. هو قال لمامته، ما قاليش يعني، قال لها هي في يا التليفون بنت حكت الحلال لي انت لو قال في للحائط، حتى لو قال للحائط يا حائط اسمع، لو دخلت خالي هي طالق. تعتبر حسام الطلاق. يبقى كما قلت لك يرجع اليه في نيته ماذا كان يقصد. لو كان يقصد طلاق يقع الطلاق. هو قال لي ما كنتش اقصد الطلاق. لو قال ما يقصد الطلاق خلاص يقطع مع 10 مساكين. طيب بالنسبة يا شيخ يعني العادة الشهرية بتجيني مرتين في الشهر في الأول وفي الآخر، يعني ما بحضرش ال10 أيام اللي هم الوتر في الصلاة وكده وفي التهجد، فصوابي يعني إيه عند ربنا مثلا؟ أنا كده كده ما بصومش ومش بصلي. لكن أنت يعني فضلة عابدة لله جل في علاه، سمعتي وأطعتي لما حطي منعك من الصوم ومن الصلاة فامتنعتي فلك الأجر، ونيتك إن شاء الله ثبت الأجر بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل بنية ما نوى. لو ما جاءتك الحيضة هل كنت هتصلي وتصومي ولا لا؟ أيوه طبعا. خلاص يبقى الأعمال بالنيات مكتوبة عند ربك بإذن الله. يعني مش محرومة من ليلة القدر لا لا يعني. لا تكوني محرومة أبدا أبدا. ماشي شكرا يا شيخ، بالله عليك ادعي لاولادي يا شيخ بالهدايه. ربنا يحفظك ويحفظ اولادك ويهديهم يا رب، يهدينا ويهديهم يا رب. شكرا شكرا. امين. مع الاستاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. الله يرضى عنك استاذ احمد. رضي الله عنكم في الدنيا والاخره. يا رب امين يا رب. الله يحفظك. رفع الله قدرك في الدنيا والاخره. يا رب استعملنا ولا تبدلنا ابدا. وهدى وتوفيقا وسدادا. امين يا رب امين. فضيله الشيخ سؤالين لو سمحت. تحت امرك يا حبيبي. ها؟ اوله رحمه واخره وابطته مغفره والى اخره يعني. مش حديث ضعيف هذا. ضعيف. نعم. نعم. فضيله الشيخ. نعم. سؤال اخر لو سمحت. اتفضل تحت امرك. هل سيدنا ابو هريره رضي الله عنه اتولد كفيف؟ لا اعرف. لا اعرف. من؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. هل ريحة البخور تفطر الصائم؟ البخور له بيكون له جرم، الجرم ده لو نزل الحلق يفطر الصائم. السؤال الثاني يا شيخ مع أمي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضلي حضرتك. معايا سؤال فضيلة الشيخ. تحت ما أمرك. ما حكم شرب الشيشة بتاعت المعسل دي في ليالي رمضان سواء رجال او حريم؟ حرم أو الشيشه. ايوه انت بتقولي الشيشه ايش؟ مش فاهم. لا الشيشه اللي بيشربوها المعسل دي زي الدخان. ايوه ايه بقى سؤال؟ ايوه ايه حكمها من الحريم بتشربها النساء والرجال؟ والله هذه يعني يعني يعني فساد اخر الزمان هذا. كيف في ليالي رمضان؟ فين؟ في ليالي في نهار رمضان؟ في ليالي رمضان. نعم بعد المسقط. نعم هذا حرام، والشيشة حرام، والدخان حرام. فساد في المال، فساد في الصحة، فساد على الآخرين. والله تعالى قال يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، والشيشة من الخبائث. إن الله وإنا إليه راجعون. وأيضا فساد مال كره لكم ثلاث، وإضاعة المال، فهذا إضاعة مال وإضاعة صحة. ناهيك على المرأة أيضا تكون بذلك، هذه والله أم المصائب. نعم. مع الأستاذة أميرة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. رمضان كريم يا شيخ. يعني رمضان كريم ماذا تقصدين به؟ إذا قصدت أنه يعني مكرم بأن الله أكرمنا في رمضان بالصيام والقيام نعم كريم. هل رمضان هو الذي يكرم الناس؟ لأن لا يكرم فعيل بمعنى مفعل ومفعل، فنحترز من ذلك. لكن نعم، إن الله أكرمنا بهذا الشهر وجعل فيه ما فيه من الطيبات من الصلوات والصدقات والصيام. تفضلي. ماشي يا شيخ، سؤال معلش. تفضلي. دلوقتي في رمضان البنت لما يجي لها معلش الدورة الشهرية بتاعتها، أنا شفت ناس كتير النهاردة على النت يعني بيقولوا لازم تصوم، وفي ناس تقول لا ما تصومش ربنا قال كده، فهو إيه؟ لا على النت، على النت إيه اللي بيحصل؟ معلش ناس على النت إيه اللي بيحصل؟ لقيت شيوخ نازلة النهاردة بتتكلم ياما تقول إن حتى لو الواحدة جات لها الدورة لازم تصوم، لازم تصوم. ده شيوخ اللي بيتكلموا كده حضرتك؟ اه والله. بتحلفي بالله؟ ده أيوة مش شيوخ بقى، دول مسوخ مش شيوخ. معرفش يعني ده أمر مجمع عليه، ده أمر مجمع عليه إن المرأة الحائض لا تصوم. وانت يعني أنا مش فاهم، ما هو المشكلة إن احنا دلوقتي عايشين في عصر اختلاط الحابل بالنابل، ولذلك احنا أسسنا في القناة هنا وبينا أن الفتوى لا ترجع إلا للراسخ من أهل العلم. الذي يقدم غير راسخ ده ظالم للأمة، ظالم لنفسي أولا، ظالم للأمة، وخائن لله ولرسوله. مشكلة كبيرة جدا. يعني أنا بقول لحضرتك أصلا المرأة الحائض إجماع إجماع أنها لا تصوم ولا تصلي. ما هو المشكلة النهاردة لما لقيت كده ولقيت ناس كتير بتتكلم إنه لازم تصوم، فعشان كده اتصلت بحضرتك يعني. الله يرضى عنك ويحفظك يا رب. هذا شذوذ، هذا الكلام فاسد، والذي قال بذلك إما جاهل أو قاصد يعني يوقع خلاف في الأمة. المسألة فيها إجماع يا أمي، إجماع أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فقالت معاذة لعائشة لما نقضي الصوم بعد الحيض ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت من الخوارج المتشددين؟ فقالت رضي الله عنها وارضاها لا، إما علم أتثبت وإما جاهل أتعلم. فإذن الحائض لا يجوز لها الصوم، ولو صامت تأثم بذلك، تأثم بذلك. أنا والله جاي لي اندهاش اندهاش، كيف في هذه الأمة كده ويحدث هذا الباب ويكون فيها الكلام الذي يخالف الإجماع جهارا نهارا؟ نعم نعم، ما هم للنهار للنهار يسيئون إلى الأمة الإسلامية بكثير من يعني الترهات التي تفسد على الناس عقائدهم وتفسد على الناس علمهم، ويتصدر من تصدر للناس على أنه عالم، وحقيقة الأمر أنه أجهل من الجاهل، لأن جهل جهل مرتب مركب. قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. يطلع يقول أما الحديث لا يقبله عقلي فأرده، بل هو مخالف للقرآن وهو لم يفهم عن القرآن شيئا. أنت أصلا أيها القائل يا جاهل، أنت أصلا لا تعتبر القرآن قرآنا؟ ألست ممن قال العقيدة الأشعرية هي العقيدة الصحيحة؟ طيب الأشعرة لا يعتقدون في القرآن أنه كلام الله، ما رأيكم؟ دي الحقيقة اللي هم بيداروا منها صريحة. الأشاعرة يقولون أن هذا الكلام الذي بين أيدينا ده عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله، ده كلام الله كلام النفس. طب مين اللي عبر يا أشاعرة؟ جبريل. يعني ده كلام جبريل؟ يعني ده كلام جبريل؟ يبقى لا قدسية ولا سمع وطاعة ولا قصص ممكن نتأكد منه؟ المسألة بقى عبرها جبريل. فأنت أيها الجاهل أصلا لا تعتقد أنه كلام الله، ثم تقول الحديث يخالف كلام الله. طبعا هو قال ذلك جهلا، وبينت أنا ردا كاملا أن الحديث يوافق الكتاب لا يخالف الكتاب بحال من الأحوال، لكن كما قلت دائما يتصدر ويهرف بما لا يعرف من لم يتأهل. ثم قال جاهل آخر والجنة حكر على المسلمين. لا ده كلام متذبذب، هذا كلام أيضا فيه ما فيه من الموتورين الذين يسمعون هذا الكلام، ثم بعد ذلك يقول بفناء النار مخالفا للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. ثم يقول الصحابة قالوا بذلك، هذا طبعا افتراء على الصحابة. ثم ابن تيمية المبتدع الضال المجسم النبتة الحشوية صار أعلم أهل الأرض. لما؟ لأنه ينقل عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار. أبشر ابن تيمية لم يقل بفناء النار، واختلف الناس هل ثبت عنه ذلك ام لا، والصحيح انه لم يثبت عنه. والذي ثبت كما وضح ابن القيم انه قال بفناء نار الموحدين لانها تخلو. الله جعل يقول شفعة الملائكة، شفع الرسل والانبياء، بقي شفع المؤمنون، بقي شفاعة ارحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا اله الا الله لم يعمل خيرا قط، فتخلو النار. فتخلو نار الموحدين ما فيها شيء، ومن حكمة الباري لا تبقى ولا عمل لها، فتفنى فقط. هذا هو. أما التلبيس على الناس، وابن تيمية يقول بفناء النار، والصحابة قالوا بذلك النار لا تفنى، وكل ذلك لسواد عيون الكفرة. الله الله الله، ما هذا؟ ودوا لو تظن فيدهنون. الكفرة سيخلدون في نار جهنم، اليهود في نار جهنم خالدين مخلدين، النصارى في نار جهنم في قاع جهنم إن شاء الله خالدين مخلدين، المنافقون في الدرك الأسفل من النار خالدين مخلدين بإذن الله تعالى. تريد تدهن مين بقى بعد كده؟ فالحقيقة تصدر الناس بعدم علم وعدم إتقان سيفسد في الأمة فسادا لا يعلم به إلا الله، وده مطلوب. الغرب يطلبون ذلك، والمستشرقون يضربون يطالبون بذلك. اضربوهم بعضهم ببعض، افسدوا عليهم الاستقرار. وطبعا الناس غلابة، العوام عوام مش فاهمين حاجة. ما ده طالع ببشت وبسواك، وطالع طبعا شيخ كبير وله هالة وهيبة والكاميرا قريبة ومنظمة كاملة عليه، فيقولون اذا ده عالم الدنيا. عالم الدنيا ده بيسلم على النبي يقظة، يبقى عالم الدنيا. هذا ظلم بين وفيه اللعب على الناس، وان هذا تخريب دين الناس، تخريب دين الناس بذلك. والناس غلابة لا يفهمون. لكن أقول مع أنهم كده وفيهم ما فيهم، أقول طالب الحق لا يخطئه. سلمان فارسي عبد النار تركها، ذهب باع نفسه، أخذوه عبدا، بعد ذلك وصل للنبي. كل ذلك يدور على الحق فوصل إليه. طالب الحق لا يخطئه. والحق أن الذين يسمعون لهذه الترهات وهذه التفاهات ويحسبونها من الدين، هؤلاء يحق أن يقال فيهم ما قال فيه الله جل وعلا عن تبع أتباع فرعون. مش فرعون اللي ضلهم، لا، هم ضلال أصلا. قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وافق شن طبقا وفقه فعانقه، صادف أراء قلبا خاليا فتمكنا. هو يريد ذلك. لذلك الله بيسمعه هذا ويضله ويخذله بكده. أما طالب الحق لا يخطئه. نعم، معي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، علي صوت حضرتك بعد إذنك. أي سؤال؟ تحت أمر خدامك، اتفضلي. فأنا عندنا يعني 60 يوم الى 60 يوم، هي بقى 60 يوم الى 60 يوم. نعم، ماذا قلتي؟ هي كان ده على 60 يوم الى 60 يوم. عندك 6 ايام. ايه 6 ايام؟ وانت بقى 6 ايام. نعم، هي وانت بقى لها 54 يوم. انت قلتي وانت قلتي والده بقى لها 6 ايام. في واحده ثانيه ورده بقى لا اقول 60 الى 60 يوم. والده بقى لها كام حضرتك؟ بقى لها كام يعني؟ هي والده بقى لها 54 يوم. 54 يوم لسه بينزل عليها الدم؟ لا، هي ما تنزل، بس ايه تاخد ملء عامل بالشام، لما تنساها بقى تنزل عليها نقط. بصي حضرتك، هي الان هل رأت الطهر في 54 يوم دول؟ رأت الطهر، رأت القصة البيضاء السائل الأبيض؟ هي بتقول لا، بس ايه في جيل يعني دم خفيف خالص بس احمر جامد. هي الان اسمعيني حضرتك، بعد الولاده بيجي دم كبير جدا وكتير جدا 10 ايام، وبعدين يخف، وبعد كده بيحصل فيه صفرة وكدرة. هل حصل معاها كده؟ ما اعرفش. بس طيب، طب سؤالك ايه حضرتك؟ سؤالك ايه؟ انا سؤالي بس دلوقتي، هي بتقول انا اخد حيوان بس مع منع حامل، فينزل عليا جوه الدم حمرا جامد، هل الكوم ولا مصيبه؟ لازم اعرف الان، هي اولا لازم نعرف هل هي طهرت من النفاس ولا لا. 54 يوم فاضلها ست ايام وتتم 60 يوم، دول اقصى مده النفاس. لو الدم لسه بينزل عليها مستمر يبقى دي مستحاضه، تغتسل وبعدين تغسل المحل وتتوضا لكل صلاه. يعني غسول عادي على ما وصفت حضرتك، هي كده نفاس طالما 54 يوم ولسه بينزل عليها الدم، تستنى 6 ايام ما رأيتش الطهر اللي هو القصه البيضاء يبقى دي مستحاضه. فهمتي؟ ايوه. هتغتسل بعد اليوم الستين وتتوضى وتغسل المحل وتتحفظ وتصلي وتتوضى لكل صلاة. مع عامة الله. السلام عليكم دكتور محمد. عليكم السلام ورحمة وبركاته. كل عام حضرتك بخير دكتور محمد. الله يرضى عنك يا رب. لو سمحت، في مؤسسة مصرية يا دكتور بتعمل صدقات جارية في غزة وافريقيا. لو حد اشترك معاهم تحصل له صدقة جارية؟ ان وثقت فيهم نعم، ان وثقت فيهم. وبيان لك ذلك وما ياخدوش من فلوسك شيء، لان كل الجمعيات فيهم سرقات اقول او فيهم اجتهادات خطا، حتى اكون يعني عبرت تعبير اليق وافضل، بيجتهدون انهم من العاملين عليها ياخدوا فلوس، ما يجوز هذا، لا يجوز في حال من الاحوال. اخذ المال واحد ربع 25% هذا ظلم بين لاموال الناس، ما يجوز. فانت ان وثقت فيهم ونعم يدعون مالك في موضوع الصحيح فلا لك ذلك. واثقه ان شاء الله يا دكتور. الحاجه الثانيه يا دكتور بعد اذنك، هم دلوقتي بيعملوا طبقات مصحف مترجمه عشان غير المسلمين، ندعو غير المسلمين. انت ايه؟ وكفاله الدعاء وبنقدر بتحفيظ قران، ينفع ده كله صلاه كده؟ ممكن تعيدي السؤال واحده واحده لان لم اسمع شيء. ماشي حاضر. بيطبعوا مصاحف مترجمه لغير المسلمين في افريقيا عشان يدعوا الاسلام. وبيعملوا كفاله الدعاء وبنقدر بتحفيظ قران، ده كله يجوز صلاه جاريه؟ بشرط ان تكون الترجمه ترجمه للمعاني مش ترجمه للقران، مفيش حاجه اسمها ترجمه للقران، لا يجوز. ما انا مش عارفه يا دكتور، اكيد لازم تسالي، لازم تسالي. هل الترجمه دي يا اختي استني عشان تفهمي، الله يهديكي. اتفضل. تسالي هل الترجمه دي ترجمه للقران؟ هذا لا يجوز بحال من الاحوال. اذا كانت الترجمه ترجمه لمعاني القران فنعم. فهماني؟ واذا كانت ايضا توضع كما قلت لهم دعوه وايضا للصغار، نعم دي صدقه جاريه باذن الله. شكرا يا دكتور، السلام عليكم. تحت امرك، تحت امرك. مع ام محمد. ايوه الحمد لله. ايوه الحمد. ايوه شيخنا اتفضلي تحت امرك. بص يا شيخنا، انا ابني كان عارفيني بيطلع لي كل شهر فلوس، وخدت الفلوس دي اللي هو بيديها لي كل شهر، عملت بيها مشوار حقن مجاري. هل انا عليا وزر مثلا حاجه زي كده؟ هو بيديني فلوس على اسمها كلها اشرب بيها. هو بيديكي فلوس عشان تنفقيها صح؟ اه. وانت الحمد لله عندك كفايه، ماذا عملتي بيها؟ يعني الحمد لله، الحمد لله. عملتي بيها ايه بقى؟ من وراه خدت مراته وقلت اخد الفلوس، عملت بالفلوس دي مشوار حقن مجاري، بس ما قلتلوش انا ولا هي عشان ما كانش هيرضى بحاجه زي كده. عملتي بيها ايه؟ مشوار ايه؟ حقن مجاري، حقن مجاري عشان هي ما كانش فيها يعني خلطه. حمله سمعت حقن مجاري. ها؟ حقن مجاري. حقن المجاري. اه فانت حقن مجاري اعطيتيها المال ده عشان كده. طب وهي ازاي تحقن مجاري من غير ما تستاذن زوجها؟ من غير ما انا عملت بصراحه كده، هو على طول ما يجوز، ما يجوز، لازم يجوز. من الفلوس دي انا كنت عامله جمعيه، بس الفلوس دي انا خدتها. مفيش مشاكل من الفلوس دلوقتي، المهم استاذنته في الحقن المجاري ولا ما استاذنتوش؟ اه راح معاها بس ما نجحتش. يا رب بقى يعوضها ويعوضك انت عن المال، جزاك الله كل خير على ما فعلتي، لك ذلك. يا رب بس بالله عليك يا شيخنا تدعي له. الله يرزقك الذريه الصالحه يا رب. الله يرزقك الذريه الصالحه يا رب. يا رب يا شيخنا. يا رب. ابشري وانت احسنتي. عندي سؤال تاني. اتفضلي. اخواتي كانت والدتي قبل ما تموت قالت لي كان عندنا ارض في البلد. قالت ان انت هتعملي ايه؟ هتمضي لاخواتك وهم في يوم من الايام مش هيسيبوكي، عارفين 23,000. الارض جابت حاليا دلوقتي 2 مليون. انا واخواتي قالوا ان احنا يوم ما نبيعوا الحاجه دي ان احنا هنديكوا وبعد كده هنرضيكوا تاني. احنا اتكلمنا في مشوار زي كده، هل علينا وزر برضك؟ هو انتم بعتوها يعني؟ بعتوها لهم؟ بعتوها لهم؟ اه باعوها هم اليومين دول، احنا قلنا لهم. لا لا بعتوها قبل ذلك لما خدتوا المال ده كان بيع. كان احنا مدينا لهم على صوم ان احنا هيقفوا فيها مدى العمر. هم باعوها من غير ما يقولوا لنا ان احنا. لحظه بس مضيتوا ممكن تتريسي عشان افهم انا، الله يرضى عنك. نعم. انتوا مضيتم على ايه؟ على ايه؟ مدرينا ان احنا هيفضلوا فيها المطرح ده مكان ابويا، ان هيفضلوا فيها على طول شغالين لحد ما عيالهم بعد كده يبيعوا عادي. وانتوا بعتوا نصيبكم ولا ايه؟ اه مدينا له كلنا لاخويا الكبير. يعني مضيتوا على انكم بعتوا نصيبكم؟ راح هو باع للمسيحيين كنيسه في اللبان في المنشيه. باع لمسايحه الار دي جي النصارى يعني. الله يهديه. احنا لما سمعنا كده نزلنا عيطنا وصوتنا له، كانت مشكله. الله يهديه. قلنا له لا، انت طالما عملت عامله زي كده، احنا قلنا دي مش هتتباع مدى العمر، احنا وانت بعتها دلوقتي حاليا ب 2 مليون، احنا حرام عليك، احنا بقى كده عايزين حقنا بقى، ما كناش هنطالبه بحقنا مدى العمر، وعطونا كل واحد 23,000. بس انت طالما بعت، لا احنا عشان ما كناش عايزين نبيعه، كنا عايزين مكان ابوك تفضل انت واخواتك مدى العمر. يعني الذي افهمه ان انتوا رضيتوا بالفتات ده من اجل ان هو يبقيها لاخر العمر. ايوه حصل كده. انتفى الشرط ينتفي بقى ويرجع حقكم تاني. نعم، ليكم ان انتوا تطالبوا بحقكم طالما هو خالف في الشرط. طالما خالف، عشان النيه كانت احنا قلنا هيقف ساعه مدى. طالما خالف في الشرط ليكم انكم ترجعوا وتقولوا لهم تعالى بقى نقسمها التقسيم الصحيح، خدوا 23 اهو بتاعتكم ونقسم بقى التقسيم الصحيح. ماشي يا شيخنا، رضي الله عنك. بالله عليك تدعي لي لمحمد ابن اكرام يكبر ويدهولي ويصلح حاله. يا رب يرزقه الذريه الصالحه ويقر عين الجدار باحفادك ان شاء الله. بيشرب حاجات وحشه مخليني ليل ونهار بعيط. ما دي برضه اللي معقر عليه الامر، ربنا يتوب علينا وعليه يا رب. الله يتوب عليه يا رب. المهم بيصلي مع الاستاذ خالد. يا شيخ محمد، تحت امر الاستاذ خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لك برضه شيخ محمد، محسن الايه 174 في سوره ال عمران. اخي انت مليني الايه، انا هجيب الرقم منين يعني؟ انا مش حافظ الارقام طبعا. هات الايه. فانقلبوا من نقم من الله فضله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا. نعم. انا ده راجلي سامع، انت خد الرقم منه وملها لي. ده راجلي انت. ماشي. اتفضل قول هو هيملها لي. اتفضل، رقم كام هي؟ 174. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ايوه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ايوه. والله هو فضل عظيم. نعم، ماذا تريد منها؟ هذه مسألة كلها على اليقين في الله جل وعلا وحسن التوكل. لأن أصلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهم، شوف الفاء هنا للتعقيب، لما حسن الظن في الله جل وعلا وقالوا حسبنا الله يكفينا الله، الله جل وعلا كان عند حسن ظنهم. فاء التعقبية عند أهل اللغة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم، الله يرضى عنك. نعم رحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير يا شيخ. ربنا يرضى عنكم يا رب، يحفظكم ويسر علينا وعليكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل في رمضان. يا رب. عايزك تدعي لي يا شيخ بالله عليك انا واولادي. الله يبارك. الله يحفظك ويحفظ اولادك ويهديني ويهديك ويهدي الجميع يا رب. يا رب. بالنسبه لصلاه سنه الظهر، انا كنت انا في مكان كده، فانا بصلي سنه الظهر، فصليت اربع ركعات على بعض، يعني اربع ركعات تشهد واحد، ركعتين نص التشهد وركعتين التشهد كامل. فواحد جريت لا، الاربع ركعات ما ينفعش تعمليهم كده. اما ان انت تسرديهم اربعه بتشهد واحد وسلامين، او تقومي فاصله بينهم بسلام، تصلي ركعتين وتسلمي وتصلي ركعتين وتسلمي. كده صح يعني؟ نعم، او تصلي اربعه بتشهد واحد كما قال الصنعاني وغيره، لظهر الحديث من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. طب هو اربعة اصلا قبل الظهر وبعده، ولا اربعة واثنين؟ شوفي في سنن الرواتب قال اثنتين قبل الغداة واربعة قبل الظهر واثنتين بعد الظهر. لكن هناك رواية في السنن وحسنها كثير من العلماء، وانا ادين الله بتحسينها، رحم الله من صلى اربعة قبل الظهر واربعة بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. اربعة ان شاء الله. الله يرضى عنك. الله يبارك لك، جزاك الله خير. تحت امرك. مع الاستاذ محمد. السلام عليكم يا دكتور. حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. بخير، تقبل الله منا ومنك. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. السؤال الاول، بارك الله فيك، بالنسبه لدعاء القنوت، هل السنه الاقامه فيه ولا القصر؟ بالنسبه لايه؟ دعاء القنوت. دعاء نعم. القنوت نعم. هل السنة بإطارة فيه يعني كثرة الدعوة؟ لا لا لا بل السنة. طب خد بس ماشي السنة في بعض من الأئمة بيهم الناس يطير في دعاء القنوت دي. طيب انتهيت؟ انتهيت. دايم السنة أصلا فيها القنوت يكون بعد الشطر الثاني من رمضان، أول الشطر ما فيهوش دعاء، وده سنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي أمره أن يدعو بعد الشطر الثاني من رمضان، ما فيش دعاء في أول رمضان في التراويح، فدي مش سنة أصلا. ومن قال بأن هو يدعو طول رمضان وبيدعو تساهل في ذلك ما فيش إطالة من البدعة. السجع اللي بيحصل الناس كلها واقفة كذا عندما يقرأ القرآن ويسمع صوت البقرة وكله يتناوم، وأول ما يقول يا الله كله يبكي ويصوت ويصرخ. علم الناس ان القلوب لا تميل الا لهذه الكلمات التي يقولها الانسان والدعاء، والناس كأنهم يريدون حاجاتهم فقط، يعني لابد ان يتلذذوا بالقرآن، يتعبدوا بالقرآن، لابد ان يتدبروا. يعني إن لم تبكي في القرآن وتبكي في الصياحات هذه البدعة المميتة في هذا الباب، ويجلس بقى يطول فيه ويلحن ويزجع من أجل أن يؤثر في الناس، هذه بدعة ليست سنة، وهذا تكلف، وهلك المتنطعون، وليس ما عرف عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. فأصلا ليس من السنة القنوت، ومن باب أولى ليس من السنة الإطالة حتى لو قنت، فقط اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ويدعو الأمة الإسلامية بأسرها ويختم ويركع أو يسجد. نعم نعم بارك الله فيك. بالنسبة لتلاوة القرآن في رمضان، هل الأفضل يعني سورة القرآن قسمة الختمات الأختم 5-6-7 مرات، ولا الأفضل هي على مثل التدبر وأختم مرة اثنين؟ لا الأفضل التدبر طبعا، لأن هذا المقصود الأسمى من القراءة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله يعد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ فالذي لا يتدبر ما يقرأ في قفل في قلبه فليفتحه، فالحاصل أنه يكسر من ذكر الله ويستغفر الله ويقرأ متدبرا لا يعقلها إلا العالمون، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلابد من التدبر، فهو ختمة واحدة بتدبر أعظم من 10 ختمات، ختمة واحدة بتدبر أعظم من 10. سؤال أخير بارك الله فيك، يعني هل تلاوة القرآن في رمضان لها فضل خاص عن باقي الشهور؟ نعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام يأتيه يعرض عليه القرآن، يعرضه عرضة كل عام في رمضان، وقد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسنة، أقول لا ألف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وكان السلف يتركون كل شيء إلا القرآن. ختم الشافعي 60 ختمة في الشهر في اليوم، يعني يختم ختمتين سبحان ربي العظيم، هذه بركة. ولا يقال بأن السنة ثلاثة فقط، نعم السنة هكذا على الديمومة، لكن البركة في الوقت في أيام في الأيام المباركات قد تكون منحة من رب الأرض والسماوات، طيبات فوق الطيبات، فلا ينكر على ذلك. طيب مع الأستاذة أميرة. ماشي تحت أمرك. يعني بعمل كل حاجة حلوة، يعني بحس إن الرجل ما بيحبنيش، يعني أنا ما بعملش في حاجة وحشة وبعز كل حاجة حلوة، بس هو في حاجة كده في ناس بتقول التحرش وتقول تطلع بتدخل بتعمل، هو ما بعملش الحاجات دي بس هو مصدقه. انت ارفقي بيه واحسني اليه، ولما يدخل في البيت تعامليه كانه ملك. لا انا بعمل خير، هو خليكي مش بعمل حاجه، وماما بعمل خير، هو خليكي مش بعمل خير. ما انا قلت لك احسني العلاقه معه، طيب حسني العلاقه معه واحسني التودد اليه واحسني الهديه له، ده يميل قلبه ان شاء الله. رضى الله عنك، احسني اليه، أحسن حسن التبعل من أفضل الطاعات للنساء. مع الأستاذة حسناء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. السلام طيب يا شيخ. وقت بصحة وسلامة، الله يرضى عنك. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين. عندك سؤالين، علي صوت حضرتك بعد إذنك. عندي سؤالين بقول لك كفايه. عندك سؤالين اتفضلي. معايا واحده صاحبتي شغاله في كوافير. واحده صاحبتك مالها؟ شغاله في كوافير. ايه؟ معايا واحده صاحبتي شغاله في كوافير. شغاله في كوافير نعم. ايوه امبارح فجأة عملت حواجبها كده وانا قلت لها لا يا حرام انت صايمه. فقالت لي عادي مش مشكلة. قلت لها انا لا يجوز. جيت لي طب سليني الشيخ وشوف يقول لك يجوز ولا لا يجوز. لا لا يجوز النمص هذا ملعونة. ملعونة النمصة وملعونة المنموصة. وهي كانت صايمة يعني وخدت حواجبها وانا قلت لها لا يجوز. ما يجوز هذا هذا ملعونة من تفعل ذلك. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. ملعونة من تفعل ذلك ملعونة لا يجوز. فالنامصة نفسها ملعونة والمنموصة ملعونة أكثر. والسؤال الثاني هو هم أتباع الشيطان فلا يغيرن خلق الله. نعم تمام تمام. السؤال الثاني يا شيخ برضو معايا واحدة صاحبتي كان هي متزوجة كان عندها 5 قطط فالقطط دولي كانوا حاجة يعني من غير ما هي تشوفها. فجابت لهم سم وحطت لهم في الاكل وسميتهم كلهم. فانا قلت لها برضه حرام عليك. جات لي اللي يأذينا أذيه. ما من الذي وضع وضع السم لها؟ من؟ انت في التلفاز الله يرضى عنك. من الذي وضع السم لها؟ القطط. من القطط هي اللي وضعت السم لنفسها؟ لا هي جابت لهم سم وسميتهم عشان هم كانوا حاجه من عندها صاحبتي. يعني اكلوا من عندها شيء؟ ايوه اكلوا من عندها حاجه من غير ما تشوفها وجابت لهم سم وسميتهم. اعوذ بالله من غضب الله. هذه متعديه والله. الله يهديها والله. ان لله والله اخشى منها على الاثم بهذا. اعوذ بالله. لا يجوز لها ان تقتل روح روح محترمه لا يجوز. وبعدين بعدين اللي اكل ومين اللي اكل؟ واحده بس اللي اكلت تقتل كل القطط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امراه في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. ما هذه القلوب القاسيه هذه؟ انما يرحم الله من عباده الرحماء. مع ابو محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي. الله يرضى عنك دكتور محمد حبيبي. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. بارك الله فيك وفي علمك والقناه والعاملين عليها يا رب آمين. العالمين امين. لدي 3 اسئله لو سمحت عايز اسمعهم بعد ما اقفل مع حضرتك. طب اتفضل حضرتك. السؤال الاول امراه حلفت على المصحف كذبا ولكن كانت جاهله. ده السؤال الاول. يعني ايه جاهله؟ يعني ايه جاهله؟ كانت لا تعلم. لا تعلم ايش؟ يعني ما تعرفش الحكم. يعني بس هي كاذبه عارفه ان هي كاذبه. نعم نعم ماشي. السؤال الثاني في مسجد صفوف النساء يعني يتقدم على صفوف الرجال حوالي متر هل يجوز يعني افتنا فيه حضرتك. السؤال الثالث رجل ناسي تكبيره الاحرام وماذا يفعل بعد ما يعني افتكرها بعد ما ركع ماذا يفعل؟ طيب والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. امراه حلفت على المصحف كذب. طبعا المصحف يجوز الحلف فيه لانه صفه من صفات الله. لان المصحف هذا هو القران والقران كلام الله غير مخلوق. فيجوز القسم به على انه صفه من صفات الله جل في علاه. لكن هي حلفت كذبا لا تعرف الحكم. العقوبه تنزل وان لم يعرف الحكم يجهل الحكم. الجهل بالعقوبة الجهل بالأحكام بالعقوبة لا يخفف عن المرء شيئا. الذي يزني ولا يعلم أن الزنا وكان متزوجا محصنا الرجم هذا لا يغني إنه ما كانش عارف الرجم لكن يعلم أنها حرام فهي تعلم أنه حرام فهي آثمة. عند الشافعي يقول بقياس الأولى بكفارة اليمين وأنا لا أقول بذلك. والجمهور يقولون ليس لها إلا التوبة وأنا أقول بذلك. عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوح ويقال لها اتق الله ولا تتجرأي على القسم كذبا فإن هذا الأمر عظيم عند الله. سمو النساء متقدمة. سمو النساء إذا تقدمت الرجال تبطل الصلاة عند كثير من المحققين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي ووضع الصفوف. قال لياني منكم أولو الأحلام والنهى. قال أنس صففت أنا واليتيم خلف النبي والعجوز خلفنا، فالمرأة خلف الرجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء، لما كانوا في مسجد واحد يجتمعون، شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. أما إذا كانت في مسجد مستقل لا، يبقى الأولية لها الفضل. فتقدم النساء على الرجال قد تبطل الصلاة بذلك، وأنا دين الله أنها لا تبطل الصلاة ولكنها خالفت السنة، وقد يأسم إن تقصد ذلك، لكن الوصف أنهم لا يتقصدون ذلك، والصحيح أن الصلاة لا تبطل. رجل يسيء ناسي تكبيرة الإحرام، ناسي تكبيرة الإحرام، لو افتكر ركعا افتكر ساجدا يطلع فينتوي التكبيرة ويقول الله أكبر، لأنه من غير تكبيرة الإحرام ما دخلش الصلاة أصلا، هو مش داخل فيها، مش داخل في الصلاة، فيفارق الإمام في الهيئة التي كان فيها ويقول قائما الله أكبر، ثم يوافق الإمام في الهيئة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. مع أبو حمادة. السلام عليكم يا حاج محمد، يلا انت طيب؟ انت طيب رضي الله عنك، الله يبلغنا رمضان وبلغنا رمضان، الله يوفقنا في العمل لرمضان يا رب. الله يكرمك يا رب حبيبي، تفضل. بالنسبة انا عندي هنا في الجامع اللي يصلي فيه، الراجل اللي بيصلي الامام يصلي بينا يقول في التشهد الاوسط التشهد كلها، هل يصح؟ هو الحقيقة التشهد الاوسط يعني اللي ورد ان السلام كان يخفف فيها، ورد حديث ضعيف لكن يستانس به انه كأنه يعني على الرطف فبيطلع، فهو انه يقول الى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد الله ورسوله، لا يقول الصلاة الابراهيمية ولو قالها صح، لكن الاصل التشهد الاوسط في التخفيف يصل الى شهادتين لا يضم معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال الثاني بالنسبة هل المرأة صح انها تتدفن مع الرجل؟ هل المرأة ايه؟ تتدفن مع الرجل؟ نعم، اذا ما في مكان الا هذا المكان يجوز، ما فيها شيء، لا سيما اذا كان في بعد مسافة زمنية يعني. قول له يا حاج على السؤال شوية. يعني بعده بشهر بعده بشهرين له ان يدخل عليه، حتى لو لم يكن الا هو. اسألك سؤال بعد اذنك. مين؟ عامة يجوز دفنها، تفضل. ده سؤال ولا هي جنب بحر؟ السلام عليكم. محمد، استاذ محمد. الله يحفظك. تحت امرك. الله يحفظك يا شيخ. اولا يا شيخ يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فالشكر لله سبحانه وتعالى ثم لك على تعب صدرك. والله بالنسبه لاسئلتي اللي انا يعني احنا بقول قدام الناس انا لحيت على حضرتك كتير في حاجه في الحاجه الاسريه عندي، ولله الحمد والمنه والله يعني يكاد ان انا يعني الحمد لله ينفك صبري. الحمد لله. وقلت لحضرتك امبارح والله اشهد لله اني احبك في الله. رضي الله عنك، انما انا خادم فلا عليك. والله لا تعب، فانا خادم في كل الاوقات رضي الله عنك. والله يا شيخ يعني وجعلك الله دائما يعني مناره للعلم الشرعي. يا رب يا رب. تتكسر عليها او يتكسر عليها المعتقد الفتح. الله اكبر. ما اسعدني بهذا الدعاء. الله يديمك ويديم خيرك. ربنا يجعلك هذه الصخره الدائمه. امين. لامد العمر يتكسر عليها يعني يتقصر عليها المعتقد الفاسد. الله يرضى عنك وكل حين. اللهم امين. الله يرضى عنك. وسؤالي بقى يعني لحضرتك الان، انا صيدلي، فانا عندي المفروض زكاه المال هتطلع الايام دي، فانا هطلعها في حد من اللي بيشتغل معايا في الصيدليه او عندي في الصيدليه، قال لي يعني يا ريت تسيب جزء من المال، لان في ناس بتيجي بتبقى معدومه خالص و يعني معهاش ثمن الولادات او ثمن الحاجات بتاعه العمليات او كده. فانا قلت له والله انا كده المفروض هطلع زكاه المال تخرج في نفس الوقت كلها تتصرف، فهل يجوز يا شيخ ان انا اسيب حاجه زي كده ولا ده هيعود عليا تاني؟ لا يجوز انك تترك شيء، بس انا لابد احذرك من شيء. نعم. ما يجوز ياخد الزكاه ووضعها ثمن للعمليه. ادي الفلوس للفقير وقول له عندك عمليه، هذه فلوس مساعده روح ادفعها. ما ينفعش. لانه طيب. الصدقات الزكاة بالذات لها لها مصارف، فلا بد تعطيها للمصارف، مش من المصارف ان انت اللي تنفق عليه تقول له هاتي لك بتلاجة هاتي لك بطعام، لا ما يجوز، ده ماله، ده ماله اصلا. نعم نعم. فالفقير ياخد يعني المال وهو يتصرف فيه. طب لو جه حد مثلا في الادوية يعني روشتة البنت او حد وكان معدوم خالص ما فيش، ما ينفعش انت هتستفيد بيها كده، ما ينفعش انت هتستفيد بيها، فانت لازم تدي الفقير المال وهو بقى يتصرف فيه. الله المستعان، يبقى ابعد افضل. نعم نعم. الله يحفظك يا شيخنا، نفع الله بك، جزاكم الله، نفع الله والله، والله اني احبك في الله، احبك الله دكتور، احبك الله، الله يحفظك، نفع الله بك، نفع الله بك، احسن الله. مع ام دنيا. السلام عليكم. عليكم السلام، صباح بركاته، كيف حالكم يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رضي الله عنك. كل عام وانتم جميعا بخير وصحة وازدهار باذن الله. يا رب امين، يا رب وفقنا للعمل الصالح في رمضان. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي جميع العاملين على القناة. امين امين. لو سمحت معي سؤالان يا فضيلة الشيخ. انا معك، تفضلي خادمة. السؤال الاول، لو واحدة مثلا حلفت يمين وهي عارفاها انها باطل اليمين، حلفت على شيء وجاء في يوم من الايام راح تربت الشيء ده لاهلي وكفرت عن اليمين وتابت الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله مغفور له ام لا؟ يعني هي اقسمت تفعل شيء ولم تفعله ولا ايش بالضبط؟ هي مثلا اقسمت على حاجه مثلا ما خدتهاش، مثلا هي خدت شيء. نعم. فجاءت في يوم من الايام ربنا عز وجل من عليه وتابت الى الله وردت الحاجه بها ثمنها لاهلها. لا يعني هي يعني هي كانت واخده الشيء ده، الفكر يعني مش واضح. لحظه لو سمحتي، هي كانت واخده الشيء ده واقسمت كذبا لانها ما اخذتوش. تابت طبعا، وردت المال لاصحابه طبعا. انا اقول لك يا ابشري، سيبدل الله، سياتيها حسنات باذن الله. الله اكبر. اه والله الله اكبر. الله ابشري بكل خير، ربنا يبارك بالجنة ونعيمها يا فضيله الشيخ. امين امين. قال الله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سياتيهم حسنات. شوف اولئك اشاره البعيد بعد المكان عند الله بالتوبه. الله يخليك يا رب. بس السؤال الثاني بعد اذنك يا فضيله تفضلي. اي حاجه الواحد يفرجها زكاة فابر لازم يفرجها حقوق 2 كيلو ونص زي حضرتك قلت، يعني بلح مثلا. اي نعم، لابد لابد لابد، يعني لو غام في جزء لابد، صاع من طعام لابد. طب والصاع ده كده الساعة 4 امداد، يعني 2 كيلو و700 كده. ما تمشي فيها الحاجه دي، بس 2 كيلو و700 حضرتك او 2 كيلو و800 حاجه زي كده. يعني اقل كام درجة؟ اسألوا كام درجة، 2 كيلو و700 ولا 800؟ يعني لو بلح او رز او اي حاجة. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا يا فضيلة. لكن هذه كما قلنا تخرج عينا ولا تجزئ ان خرجت مالا، لا تجزئ. يعني قمح يجوز يا فضيلة الشيخ برضه؟ كيف؟ قمح قمح. اه يجوز يجوز يجوز. الرز الشعير نعم كله يجوز. الله يعطيكم جميعا. ربنا يرضى عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله السلام عليكم. شو محمد أحبك بالله. أحبك الله، تحتنا فيه يا أخي الكريم. إيه مولانا، أنا معايات من الجيزة، من ابني، من أخي الجيزة من ابني. كيف قلت؟ أنا معايات من الجيزة عن الشيخ الأمين. أنا سامع بس مش متفاهم ليك كلام، ماذا قلت؟ سمعنا اللي عنده الشيخ بيأذن ومكملش أربع دقايق وبيكمل الصلاة. الفجر بيأذن الصلاة. أنا مش سامع سؤالك إيه بالظبط. الفجر بيأذن وبيكون الصلاة بعد الأذان بأربع دقائق. أربع دقائق؟ لا والله لا صح. أصلاً أصلاً أنا بصلي أنا وزوجتي يا عيال في البيت. نعم نعم، صلي أنت وزوجتك في البيت بعد نصف ساعة، هذا أصح لك. الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، والنبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال له الصلاة بين هذين الوقتين، والفجر الآن ليس هو الفجر الصادق، ليس هو الفجر الصادق، متأخر عنه بما يقرب من 20 دقيقة. الأذان بيأذن 5 ل 5 أو 5 ل 7 دقايق. لا لا، صلي صلي بأهلك في البيت أولى. يعني وده أخذ نفس الشغل في الجامع؟ لو صليت المسجد الصلاة غير منعقدة لأنها قبل الوقت. الله يرضى عنك. ربنا يطول في عمرك. معي إسلام. السلام عليكم. ازاي حضرتك فضلت الشيخ؟ سيب 35 جنيه، كم كيلو؟ كم كيلو؟ 2 كيلو و700. لا لا و700، لا لا 2 كيلو و700. نعم اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته استاذي الكريم اتفضل. الله يبارك في عمر حضرتك انت واستاذنا وشيخنا. لا لا ده انتم انا خادم اصلا انا خادم لكم. ربنا يديك الصحه ورب يبارك في عمر حضرتك يا رب ويجزيك كل خير يا رب. رضي الله عنك. اللهم امين يا رب العالمين. استاذ حضرتك شيخ في يعني استفسار من حضرتك في موضوع الجواز والطلاق ان هم في حاجات هزلهن جد الصوت الصوت مزفزف جدا الزواج والطلاق ايش اللي طلقت فيها ايش ان في حديث عندنا عليه الصلاة والسلام بيقول ان هو جدهن جد خلاص جدهن جد وهزلهن جد ايوه يعني حديث مفهوم يا شيخ بس حضرتك لو تعرفنا اكتر حاضر بالنسبه لموضوع الطلاق ده والسوريه والكلام ده حاضر حبيبي حاضر بالنسبة لهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وأنا أدين الله التحسيني هذا حديث حسن هذا حديث حسن الراجح الصحيح في التحقيق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والعتاق والطلاق والمعنى هنا إذا دخل على امرأتي فقال لها أنت طالق قاصد الطلاق لكن بيمزح يعني احنا نقول لو ده دخل قال لها حبيبتي أنا محضر لك مفاجأة طيب يا أبو دم خفيف ما هي المفاجأة فاستخف دمه جدا فقال انت طالق كده هدم بيتا بالدم الخفيف اللي هو فيه انت طبعا يبكي بعد ذلك دي الطلقة التالتة ده انا بهزر معاها انا بمزح انا ما اردت طلاقها بحال نقول له بعض الاسئلة انت قصدت لفظ الطلاق قال نعم قال وقلت ذلك تصريحا قال نعم قال لكنك تقول بانك كنت تمزح صح قال نعم يبقى قصدت الطلاق وتلفظت به صريحا لكن كنت تمزح نقول هذا المزح ده هل يزيل التصريح بالطلاق هل يزيل القصد في لفظ الطلاق لا يزيله لا يزيله لانه ثبت بقصد الطلاق وباللفظ الصريح الطلاق مرتان فابو دم خفيف كده هيعمل ايه بقى هيموت لانه هدم البيت بالمزح الذي يعني ليس فيه ما فأقول الطلاق يقع بذلك فإذا قال لها أنت طالق يمزح الطلاق يقع وعندما قال بأن الحديث ضعيف لا يعول على المسألة في هذا الباب وأيضا سيقول هنا في هذا الباب قد لا يقع الطلاق لأنه لم ينتوي الطلاق لكننا نقول قصد اللفظ وقصد وتلفظ به والحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني مزحت تحمل نعم ما استاذ من سامع ما استاذ محمد السلام عليكم استاذ محمد السلام عليكم طيب نسال الله جل في علاه يجعل ذلك في موازين حسنات تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ونسال الله ان يعني يكون رمضان لهذه الامه بان الامه تتصدر لان الله خلقها لمطلق القياده والسياده والرياده ونسأل الله جل في علاه أن يعم الخير على الأمة وأن يرفع البلاء وأن يكون مع إخواننا في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي إيران وفي اليمن وفي السودان نسأل الله في عليائه أن يكون مع الأمة الإسلامية وأن ينزل عليها الخيرات والطيبات وأن نكون جميعا من عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم اللهم اجعل الملك صالحا واجعل الوجه خالصا وترجع العهد فيها شيئا اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك وانت أرحم الراحمين اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واسدد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانت أرحم الراحمين اللهم كن مع اخواننا في غزه وفرج كربهم كن مع اخواننا في السودان وفي لبنان وفي اليمن وفي من الحوثيين الكفره الفجره ومن الروافض الخبثاء في ايران وفي الاحواز وفي العراق اللهم عم الخير على الامه الاسلاميه وارفع رايتها خفاقه عاليه سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته